ورد بالحديث الصحيح إن شاء الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقول كما يقول واسألوا لي الوسيلة والفضيلة. فهذا سؤالي شيخ، الدعاء بعد الأذان واجب علينا بعد الإقامة الصلاة نفس الدعاء؟ أفدنا جزاك الله خير. تريد أن تقول يعني هل يشرع بعد الإقامة ما يشرع بعد الأذان من الدعاء والوسيلة؟ نعم. طبعا جواب واحد، الجواب واحد، لأن الإقامة أذان، قال عليه السلام: بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول اللي بيأذن المؤذن في المنار اليوم، والأذان الثاني هو الإقامة في المسجد. فإذا أقيمت الصلاة يشرع أن يصلي على الرسول وأن يدعو بدعاء الوسيلة. طيب يا شيخنا، هذا الدعاء جهرا أم سرا؟ سر سرا، فإني أرى بعض الجماعات جهرا، لا خطأ فما ورد عن الرسول صلى الله عليه أبدا. وسلم؟ جزاك الله خير. وهي يا الله.